الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: والمسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. الحديث المسند اسم مفعول من قولك: أسندت الشيء أسنده إسنادا، فأنا مسند وهذا مسند، اسم مفعول. ومن حيث الاصطلاح جاء فيه ثلاثة معاني، له ثلاثة معاني. فالمسند يطلق ويراد به كل كتاب جمعت فيه روايات الصحابة، كل صحابي على حدة، مثل مسند الإمام أحمد. ماذا فعل؟ أتى بأحاديث أبي هريرة، كل ما وصل إليه في وألفه جعله في باب واحد، وأحاديث أنس وأحاديث عائشة. هذا هو المسند، أن يأتي الكتاب المؤلف ويضع في كتابه أحاديث الراوي الصحابي كلها التي يريد أن يضعها في موضع واحد، هذا هو المسند، وهو ليس المراد هنا. المسند يأتي بمعنى السند، يأتي بمعنى السند، فتقول فلان عن فلان هذا سند، وتقول هذا مسند، فيكون من باب إطلاق المصدر الميمي. المصدر الميمي هو نفس المصدر العادي، لكن أضيف إليه في بدايته حرف الميم. ما نريده هنا هو الحالة الثالثة أو المعنى الثالث. قال: والمسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، أي ما أضافه الصحابي، ما أضافه الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسند ظاهره الاتصال. عندنا هناك المسند، عندنا المتصل، وعندنا المرفوع. فكل حديث مرفوع وهو متصل، السند جمع الصفتين، هذا نسميه المسند. لهذا قال: والمسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، هذا يسمى المسند. فحين قلنا مرفوع، هذا أخرج غير المرفوع، وحين قلنا مرفوع صحابي أخرج مرفوع التابعي. التابعي إذا قال: قال رسول الله، هذا لا يسمى مسندا، واضح؟ هذا لا يسمى مسندا. وفي قوله عليه رحمة الله: بسند ظاهره الاتصال، خرج ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام بسند منقطع، بسند منقطع، ودخل فيه ما كان متصلا. إذن ما هو المسند؟ هو مركب من معنيين، مركب من تعريفين مرة معنا، من نوعين مرة معنا: المتصل والمرفوع. فكل حديث متصل مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام جعلوا له اسما خاصا، هو ما هو؟ المسند. واضح؟ قد يأتي المرفوع هكذا مرفوع، وقد يكون متصلا، وقد يكون غير متصل، وقد يكون ضعيفا، وقد يكون صحيحا. قد يأتي المتصل ويكون متصلا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو إلى الصحابي أو إلى التابعي. فإذا أتينا بالمتصل وبالمرفوع صار هذا نوعا جديدا اسمه المسند. فإذا قلت هذا حديث المسند، ماذا يتبادر إلى ذهنك؟ أنه حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام بسند ظاهره الاتصال. لماذا قلنا ظاهره الاتصال؟ لأن العلماء في كتبهم وفي مسانيدهم ذكروا كل ما ظاهره الاتصال، حتى الأحاديث التي فيها المدلس ذكروها من ضمن المسانيد، وحتى الأحاديث التي فيها الإرسال الخفي ذكروها ضمن المسانيد. إذن الحديث الذي يكون ظاهره الانقطاع، الانقطاع فيه واضح، هذا لا يسمى مسندا. والحديث الذي يكون متصلا لكن ليس إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا لا يسمى مسندا. فإذا جاءنا حديث مضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام والسند إليه ظاهره الاتصال حتى لو فيه مدلس أو فيه إرسال خفي، نقول هذا مما يدخل في معنى المسند. فيكون المسند كل حديث أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من الصحابي بسند ظاهره الاتصال، فتنتبه إلى هذه المسألة. بعض أهل العلم كالخطيب قال المسند هو المتصل، إذن على هذا ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام يكون عند الخطيب يسمى مسندا، ما أضيف إلى الصحابي يسمى مسندا، ما أضيف إلى التابعي يسمى مسندا، وهذا غير صحيح. كذلك قال ابن عبد البر المسند المرفوع ولم يشترط الاتصال، فإذا كان مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام سوف ندخل فيه المرسل والمعضل والمنقطع والمعلق والمدلس والذي فيه إرسال خفي، كل أنواع الإضافة إلى النبي عليه الصلاة والسلام سواء اتصل سنده أو لم يتصل، وهذا أيضا غير مطلوب. إذن ما هو المسند؟ هو حديث إسناده متصل في الظاهر ولو كان فيه تدليس أو إرسال خفي، ومضاف إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء متصلا إلى الصحابي هذا الموقوف، إلى التابعي هذا المقطوع ليس لنا علاقة به، نحن نتكلم عن ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسند ظاهره الاتصال. وأغلب ما سيأتي الآن من مباحث هي تتعلق بوصف الروايات، وصف الرواه، وما يلحق بذلك مما تفنن فيه أهل الحديث واهتموا به وألفوا فيه المؤلفات ونبهوا عليه وصدفوا فيه التصانيف، وغالبها لا يتعلق بها صحة ولا ضعف، وإنما من حيث كيفية الرواية وصفات الرواه وما يلحق بذلك. قال عليه رحمة الله فإن قل عدده، عدد ماذا؟ السند. إن قل عدده فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام ذي صفة علية كشعبة عليه رحمة الله. فالأول الذي ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم العلو المطلق، والثاني العلو النسبي. ما معنى العالي؟ معناه المرتفع، صاحب الرتبة المرتفعة والمتميزة. فالرواه يختلفون، فأنا أحدث عن شيخي عن شيخي إلى الصحابي بيني وبين الرسول عليه الصلاة والسلام خمسة، يأتي آخر يكون قد رحل قبلي وسمع من كبار المشايخ فيروي نفس الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وبينه وبين الرسول أربعة، أيهما أرفع وأيهما النفس ترغب في روايته؟ ما فيه أربعة أو ما فيه خمسة؟ ما فيه أربعة، وكل ما قلت رجاله على أي شأنا ورفعة ومنزلة وحظوة في النفس، وضده ذاك الذي قد نزل، قد يكون النازل أيضا صحيحا لكن لأن الرجال كثروا أو قلوا هنا يعتبر هذا الحديث العالي والحديث النازل. فالحديث العالي قسمان: علو مطلق وهو أن يقل عدد الرجال إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يأتي راويان هذا يروي هذا الحديث لكن في طريقه إلى النبي عليه الصلاة والسلام سبعة رواه، والثاني يروي نفس الحديث لكن في سنده إلى النبي عليه الصلاة والسلام خمسة رواه، فما قلت رجاله نسميه الحديث العالي وما كثرت رجاله نسميه الحديث النازل، هذا هو المراد. قال فإن قل عدده أي عدد رجال إسناده فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو العلو المطلق، بينك وبين الرسول عليه الصلاة والسلام رواه قليلين أو قليلون، بالنسبة إلى صاحبك المحدث الآخر الذي رواه وبينه وبين الرسول رواه كثر، هذه الحالة الأولى. طيب أنا ما وصلت إلى النبي عليه الصلاة والسلام لكن سندي إلى إمام، أروي الحديث إلى شعبة بخمسة رواه والآخر يروي نفس الحديث إلى شعبة بستة رواه، فأنا من هذه الناحية سندي أرفع من سنده، سندي أعلى من سنده. وقد كان العلماء عليهم رحمة الله يحرصون على علو الإسناد، فإذا سمع الحديث من شيخ وقال حدثني فلان هو الآن صار تلميذا لهذا، يترك هذا التلميذ ويذهب إلى الشيخ مباشرة يسمع منه، فيستوي هو ومن حدثه الأول، فيقول أنا سمعت منك لكن أنا بنفسي بعد ذلك ذهبت ودرست عند هذا الشيخ. هذه المسألة تنفعنا الآن، أنه لو عرض عليك درس لعالم ودرس لطالب علم أو شيخ أو أخ مستفيد، عند من ستحضر؟ هذا يدرس نفس الكتاب الذي يدرسه ذاك، عند من ستحضر؟ عند العالم، لأن الحضور عند العالم وكبير السن فيه مزية على الحضور عند الآخر، حتى لو كان الآخر يأتي بفوائد لربما تظن أنها أكثر من الفوائد التي يأتي بها العالم. لماذا؟ لأن السن، كبر السن والقدم في الطلب والرسوخ، هذا له مزية أكثر من ذاك الذي قد يأتيك بفوائد كثيرة وهو ليس راسخا في العلم. فليس سواء شخص له 70 سنة يدرس، درس هذا الكتاب ودرس ذاك وجاءته إشكالات وجاءته معاني وقرأ، وكل مرة يدرس هذا الدرس وهذا الكتاب يعيد تحضيره ويرجع إليه وينظر فيه، وبين ذاك الآخر الذي له 5 سنين أو 10 سنين يدرس، ذاك القديم، ذاك الكبير في السن، ذاك الذي له فترة طويلة في التدريس له من الخبرة والملكة والرسوخ، وقد مر عليه 100 أو 1000 الطلبة ممن درسهم، فعنده من الثبات والرسوخ في هذا الفن أكثر من غيره. فهذا هو العلو، ويحرص طالب العلم على ذلك. ولهذا تجد بعضهم درس عند شيخه أو عند أستاذه، لكن لما سمع أن هذا الأستاذ لا يزال شيخه موجودا يقول أنا سأذهب أدرس عند الشيخ، أنا درست عند هذا لكن سأرحل أطلب العلو وآخذ العلم من منبعه الذي أخذ منه شيخي أو أستاذي. فلهذا رحل العلماء، وقد كان العلماء يقولون على طالب الحديث المحدث أن يبدأ برواية أهل بلده، يكون هو في بلد فيه محدثون، فعليه أن يسمع أحاديث أهل بلده حتى يستوعبهم، فإذا أكملهم بعد ذلك رحل. لهذا تجد في تراجم كثير من الرواة العجب العجاب من رحلتهم، يسافرون 1000 الكيلومترات في الرحلة في طلب الحديث، وبعضهم قد يخرج في طلب العلم يمكث 7 سنوات 10 سنوات ثم يرجع إلى بلاده ويجلس فترة ثم يرحل مرة أخرى إلى نفس البلاد أو إلى بلاد أخرى. فلهذا تجد أن هذا عنده من العلم والروايات وكثرة المشايخ ما ليس عند ذاك الآخر الذي لم يرحل، كما تقدم معنا في باب التدريس. هذا جالس في مدينته أو في بلده ثم يقول أنا سوف أكون مثل ذاك الذي سافر وترك أهله وأولاده وترك بلاده، سأكون مثله. حتى وصل ببعضهم الأمر، هناك بلاد تسمى ما وراء النهر، وهي بلاد أفغانستان وباكستان وما إلى ذلك، ما وراء النهر أي ما وراء نهر جيحون، كان العلماء يرحلون إلى ترمذ وبخارى وسمرقند وقزوين ونحو ذلك، هذه بلاد بعيدة. فكان بعض أصحاب بغداد أو أصحاب دمشق يأتي بمحدث ويذهب هو وإياه إلى خلف النهر الذي في مدينته أو في قريته ويقول له حدثني هنا، فيحدثه، فيذهب هذا الذي سمع الكلام سمع الحديث فيقول حدثني أبو فلان، يعمي اسم شيخه، حدثني أبو فلان الفلاني أو حدثني الفلاني كذا فيما وراء النهر. ما وراء النهر يعني إيش؟ الناس يقولون أيضا ما شاء الله هذا ذهب إلى أطراف الأرض وهو بجانب النهر لكي يتشبع بما لم يعطى، والله المستعان. إذن العلو الأول، العلو المطلق، هو قلة الرجال بينك وبين النبي عليه الصلاة والسلام. العلو النسبي أن يكون هناك بينك وبين محدث أو عالم رواه قليلون، يكون سندك إليه قليلا. فالعلو إما بقلة الرجال أو إلى إمام يكون أو شخص أو راو يكون عنده من الحفظ أو من الفقه أو من الضبط وتصنيف الكتب ونحو ذلك ما ليس عند غيره. فإذا كان الحديث النازل أقوى وأوثق وأكثر صحة فهنا يقدم على العالي، إنما الكلام حول تفضيل العالي والنازل إذا كان هذا وهذا كلاهما من الحديث المقبول. أما حديث شخص يفتخر يقول أنا عندي حديث عالي سند عالي وفيه وضاع أو فيه كذاب هذا لا يفرح به، لكن لو كان الحديث بسند عالي وفيه ضعيف هذا أيضا يعتبر من العلو، هذا يعتبر أيضا من العلو. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وإنما كان العلو مرغوبا فيه، أي مطلوبا عند المحدثين ويرغبون فيه، لكونه أقرب إلى الصحة، خبر بينك وبين صاحبه ثلاثة، لا شك أن الوهم والخطأ يكون قليلا، وخبر بينك وبين صاحبه سبعة، هنا تكثر الفواصل وتكثر الإحالات، فيتطرق الضعف والوهم إلى الكثرة أكثر من القلة. قال: لكونه أقرب إلى الصحة وقلة الخطأ، لأنه ما من راو من رجال الإسناد إلا والخطأ جائز عليه، قد يخطئ ليس معصوما، فكلما كثرت الوسائط أي الرواة بينك وبين منتهى الكلام، فكلما كثرت الوسائط وطال السند كثرت مظان التجويز، أي أن يجوز عليه الخطأ، وكلما قلت أي هذه المظان. قال: فإن كان في النزول مزية ليست في العلو، كأن يكون رجاله رجال الحديث النازل أوثق منه، أوثق من رجال الحديث العالي، أو أحفظ أو أفقه أكثر فقها، أو الاتصال فيه أظهر من غيره، فهنا ماذا؟ فهنا قال: فلا تردد في أن النزول حينئذ أولى. بعض المحدثين قال: الحديث النازل أفضل. لماذا؟ قال: لأنه كلما كثرت الرجال كلما صعب عليك أن تحفظهم، وصعب عليك أن تبحث عن حالهم وتفتش في طريقتهم وروايتهم، والمشقة كما قال عليه الصلاة والسلام لعائشة: إنما أجرك على قدر نصبك. كلما زادت المشقة كان ذلك أفضل في الأجر. نقول هذا قد يكون، لكن ليس هذا المراد في باب المصطلح، ليس هذا المراد في باب المصطلح. وما خير النبي عليه الصلاة والسلام بين أمرين إلا اختار أيسرهما، فعندك حديث عال فهو أولى بالتقدم أو بالتقديم. ثم ذكر العلو النسبي، قال عليه رحمة الله: والعلو النسبي فيه أربعة أنواع أو أصناف. قال: وفيه الموافقة، وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه. تذهب معي إلى هذا المثال: الإمام البخاري روى عن قتيبة عن مالك، فأنا أروي الحديث بسندي عن مشايخي إلى البخاري، واضح؟ سوف أصل إلى قتيبة عبر تسعة رجال مثلا، لكن أيضا أنا سمعت من بعض مشايخ الآخرين نفس هذا الحديث، لكن دون أن أمر على البخاري، دون أن أمر على البخاري، فرويت الحديث بسند آخر إلى شيخ البخاري بثمانية رجال، هذه تسمى موافقة، يعني أنا وصلت بسندي من هذه الطريق وعندي سند آخر إلى البخاري، وصلت إلى شيخ البخاري ووافقته في شيخه برجال أقل، هذا نوع من أنواع العلو، هذه تسمى الموافقة. قال: الموافقة وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين كالبخاري مثلا من غير طريقه، لو وصلت من طريقه ما ليس هناك فائدة، لا أنا عندي سند آخر، عندي سند آخر أصل إلى شيخ البخاري، فهنا أنا وافقت البخاري في بسندي في الأخذ عن شيخه. فذكروا هذا المثال عن البخاري عليه رحمة الله. هذه الصورة الأولى من صور العلو. قال: والبدل، وهو الوصول إلى شيخه كذلك. البخاري الآن روى عن قتيبة، وهذا قتيبة روى عن مالك، وجاءت طريق أخرى فيها القعنبي عن مالك، القعنبي عن مالك، فهذا لو وصلت إلى شيخ الشيخ، الحالة الأولى الموافقة أنا وصلت إلى شيخ البخاري من سند آخر، الحالة الثانية أني عندي سند أيضا آخر أصل ليس إلى شيخ البخاري، لا إلى شيخ شيخه، البخاري روى عن قتيبة عن مالك، أنا عندي سند أرويه بسندي إلى القعنبي عن مالك، فالتقيت مع البخاري في من؟ في شيخه أو في شيخ شيخه؟ في مالك، الآن البخاري روى عن قتيبة عن من؟ عن مالك. أنا عندي سند آخر رويته فوصلت لا إلى قتيبة، لا وصلت إلى مالك، فوافقت البخاري ويعني يسمى هذا البدل، رويت بسندي إلى شيخ البخاري، فأبدلت شيخه بشيخي من طريقي. هذه تسمى ماذا؟ تسمى من أنواع الرواية، هذه تسمى البدل، أن أبدلت شيخ البخاري وجئت أنا بالشيخ الذي من طريقي، فوافقت البخاري في شيخ شيخه. هذا النوع من الموافقة يسمى البدل. قال والبدل وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك، أي من طريقي الخاص، فأروي بسندي لا أصل إلى شيخ البخاري ولكن أصل إلى شيخ شيخه، هذا يسمى البدل. قال والمساواة وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين. مثلا الإمام النسائي كما ذكر الحافظ ابن حجر روى الحديث وبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم مثلا 10 رواه أو 11 راويا، فيأتي هذا المحدث الآخر ويروي أيضا نفس الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ويصل 11 راويا، فساوى النسائي، ساوى النسائي في الرواية. هل هذا يضر في التضعيف أو التصحيح؟ لا، كما تقدم إنما هذا من باب التفنن ومما حرص عليه العلماء في روايته. هذا النوع هو النوع الثالث الذي هو المساواة. المصافحة عكس البدل والموافقة. نحن وصلنا إلى شيخ البخاري وإلى شيخ شيخه، لكن المصافحة أنزل، أني أروي بسندي فأصل إلى تلميذ البخاري، عندي من السند ما يوصلني إلى تلميذ البخاري، أتساوى أنا وتلميذ البخاري فآتي إلى البخاري وأسلم عليه أصافحه، هذه هي المصافحة. قال والمصافحة هي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف. هل هذا يؤثر في صحة الحديث أو ضعفه؟ كما تقدم لا، وإنما هذه من الفنون التي ذكرها أهل الحديث وبينوها وذكروها على حدة عليهم رحمة الله. إذن عندنا الموافقة وعندنا البدل وعندنا المساواة وعندنا المصافحة، 4 أقسام لهذه الرواية تدخل في باب العلو. إذا وافقت شيخ البخاري عندك من المشايخ ما يكون في مرتبة شيخ البخاري، هذا نسميه الموافقة. إذا عندك من المشايخ ما وافقت فيه وأخذت عن شيخ البخاري مباشرة، هذا يسمى البدل. إذا ساويت المحدث، ساويت البخاري أو النسائي في عدد الرجال، هذا يسمى المساواة. إذا وصلت بسندك إلى مرتبة تلميذ المصنف، تلميذ البخاري، هذا يسمى المصافحة. هذه 4 أنواع، وكلها كما تقدم لا تفيد ضعفا ولا صحة، مع أنه إذا طال الرجال وطال الرواه، والأولى التعبير بالرواه لأن من الرواه من يكون امرأة، فإذا قلنا الرجال هذا على سبيل الغالب، هذا على سبيل الغالب. العلماء يقولون والسند هو رجال، أو الإسناد هو حكاية السند أو حكاية رجال الإسناد، المراد بالرجال على سبيل التقليب، وإلا فهناك من الرواه من كان امرأة. قال ويقابل العلو بأقسامه، العلو المطلق والعلو النسبي بما فيه من موافقة وبدل ومساواة ومصافحة، ما الذي يقابله؟ قال ويقابل العلو بأقسامه النزول. إذن ذكرنا أن هذا الحديث عالي الذي يقابله النازل، فكل ما قلت رجاله هذا العالي، وعكسه ماذا؟ كل ما كثرت رجاله. وإذا وصلت إلى إمام ذي صفة مميزة ومنزلة رفيعة من فقه أو حفظ أو تصنيف، هذا عالي. وإذا نزلت وهبطت كما يقال، أو كانت كان سندك إلى من هو أحقر من ذاك الآخر، هذا يسمى الحديث النازل، يسمى إسناده إسنادا نازلا. قال عليه رحمة الله: فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في السن واللقي، واللقي معناه الأخذ عن المشايخ، فهو الأقران، القرين والمقارن هو المصاحب والمساوي، فأنا وإياك درسنا عند هذا الشيخ، فماذا يسمى حديثنا؟ يسمى رواية الأقران، رواية الأقران، أنا وإياك في سن واحد ودرسنا عند شيخ واحد، فإذا رويت أنا عنك، رويت عنك، يقولون روى عن قرينه عن صاحبه، فتسمى هذه الرواية رواية ماذا؟ رواية الأقران. وسنذكر الفائدة في رواية الأقران ورواية المدبج وغيرها. إذن ما هو رواية الأقران؟ هو أن يشارك الراوي من روى عنه في أمر من الأمور، إما في السن واللقي ونحو ذلك، فيأتي ويروي عنه. أنا وإياك طلبة عند هذا الشيخ، واضح؟ أنا أروي عن الشيخ وأنت تروي عن الشيخ، وسننا متقارب، ثم رأيت عندك حديثا ليس عندي فرويته عنك، فهنا يقولون روى عن من؟ عن قرينه. طيب أنت أيضا رأيت عندي حديثا ليس عندك، أو تريد أن تأخذه مني بعلو، فرويت عني. إذا روى الراوي عن قرينه هذا يسمى حديث الأقران، وإذا روى الثاني كل منهما عن صاحبه هذا يسمى المدبج. ما هو المدبج؟ قالوا مأخوذ من ديبجتي الوجه، من جهتي الوجه، هذا الكتاب له وجه وهذا له وجه، إنسان له جهة وله جهة، فأنا رويت عنك وأنت رويت عني، هذا يسمى المدبج. هل هذا يفيدنا صحة أو ضعفا؟ لا، إنما هذا من باب المعرفة، من باب المعرفة، فهذا هو المدبج. قال عليه رحمة الله: وإن روى كل منهما عن الآخر فالمدبج. الديباج مأخوذ من ديباجة الوجه، فمعنى ذلك أني ساويتك وأنت ساويتني، أنا رويت عنك وأنت رويت عني، فهذا يسمى حديثه بالمدبج. إذن ما الفرق بينه وبين حديث الأقران؟ الأقران واحد يروي عن الثاني، والثاني المدبج هذا يروي عن هذا وهذا يروي عن هذا. إذن كل مدبج هو من رواية الأقران، وليس كل أقران هو من المدبج، واضح؟ أنا رويت عنك وأنت رويت عني، هذا رواية أقران ولا لا؟ رواية أقران، لكن خصوه بهذا الاسم أنه المدبج. طيب أنت رويت عني أو أنا رويت عنك، هل هذا يكون مدبجا؟ نقول لا، فكل حديث مدبج يكون من رواية الأقران، وليس كل حديث أقران يكون مدبجا. وفي هذا الباب كتب كثيرة ألفها أهل العلم. قال: وإن روى، أي الراوي، عمن دونه. الأصل أن الشيخ يروي على التلميذ أو التلميذ يروي على الشيخ؟ ها، أن التلميذ يروي. الأصل أن الأب يروي عن الابن أو الابن يروي عن الأب؟ الابن يروي. هنا ذكر هذه المسألة، قال: وإن روى عمن دونه، يعني هو في منزله أعلى، كان يكون شيخا له أو أبا له، فالأكابر والأصاغر، هذا فن من فنون الحديث، جمع فيه العلماء ما رواه الأكابر المشايخ، ويدخل فيه الآباء ما رووه عن الأصاغر، قد يكون هذا من الأصاغر إماما، ولكن المعنى أنه من تلامذته، أنه أصغر منه. قال: وإن روى عمن دونه فالأكابر عن الأصاغر، ومنه، أي من هذا النوع، يدخل فيه الآباء عن الأبناء، وفي عكسه كثرة. الأصل والجادة المطروقة أن الصغير يروي عن الكبير، وأن الابن يروي عن الأب، لكن هذا النوع الأكابر عن الأصاغر والآباء عن الأبناء هذا موجود. ما الفائدة من معرفة ذلك؟ لأنك إذا رأيت في السند أن فلانا يروي عن تلميذه تقول هذا مقلوب، هذا غلط الراوي. نقول لا، ليس من الغلط، بل هذه رواية روى عن تلميذه. أو تجد شخصا يروي عن ابنه، كيف هذا الأب يروي عن الابن؟ إذن هذا غلطان هذا الراوي. نقول لا، هذا موجود وهو رواية الآباء عن الأبناء. فمن فوائده ألا تظن وهم أو خطأ الراوي، ويقولون لا، فلان فعلا روى عن تلميذه أو روى عن ابنه. قال ومنه من روى عن أبيه عن جده، يدخل هذا أيضا من أنواع الحديث. فيأتي هذا الراوي يروي عن أبيه عن جده. ما معنى عن أبيه عن جده؟ يعني محمد يروي عن أبيه صالح، وصالح يروي عن أبيه سالم، واضح؟ روى عن أبيه عن جده. له معنى آخر أن يروي محمد عن صالح عن جد صالح، لا عن أبيه عن أبي صالح، واضح؟ يروي، فهذا أيضا من هذا المعنى. قال وفي عكسه كثرة، ومنه من روى عن أبيه عن جده. الطريق المسلوكة رواية الأصاغر عن الأكابر والأبناء عن الآباء. فإذا عرفنا ذلك استطعنا واستفدنا أن نميز بين المراتب، بين مراتب الرواة. وكذلك إذا فهمنا ذلك نزلنا الرواة منازلهم، حتى لو جاء في السند أن هذا سمع من هذا، نقول لكن هذا هو الشيخ، هذا هو الأب، هذا هو الكبير. فنعطي كل شخص منزلته، وألف في ذلك العلماء كالخطيب وغيره عليهم رحمة الله. كما تقدم أن هذا لا يفيدنا صحة ولا ضعفا، وإنما هذا من باب التفنن ومعرفة جهود العلماء في معرفة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما فهو السابق واللاحق. يعني هذا شخص ذهب يطلب العلم، وفي أثناء طلبه للعلم سمع من بعض المشايخ عنده أحاديث يرويها، سمع عنده شخص، ثم هذا الشخص ذهب وحدث بروايته عن هذا الطالب ثم مات، واضح؟ ثم هذا الشيخ الذي أو الطالب هذا الذي حدث عاش فترة زمنية طويلة، في آخر حياته جاء طالب علم صغير فأخذ عنه العلم، ثم هذا الشيخ مات وهذا الطالب الصغير طال عمره. فانتبه، الآن عندنا شخص سمع من المحدث زمان قديما وهو لا يزال شابا وحدث عنه ثم مات، وهذا الشيخ طال عمره وفي آخر عمره سمع منه طفل أو شاب صغير، ثم هذا الشاب الصغير طال عمره. فننظر بين وفاة الطالب الأول الذي سمع من الشيخ في أيام شبابه ووفاة الطالب الثاني الذي تأخر بعد موت شيخه، فنجد مسافة طويلة بينهم 100 سنة. كيف هذا؟ اثنان من طلبتي بين وفاتيهما 100 سنة، هذا قد يدخل اللبس على الراوي. فلهذا ألفوا فيه هذه المؤلفات. ذكروا عن الإمام مالك عليه رحمة الله أن شيخه أبو بكر الزهري روى عنه، روى عن مالك وحدث عن مالك، أخذ الطلبة عن الزهري عن مالك، ثم الزهري مات، الإمام مالك طال عمره، وفي آخر عمره أتى أحمد بن إسماعيل السهمي وروى عن مالك، مالك مات، هذا السهمي طال عمره ثم توفي. فنظروا إلى وفاة السهمي ووفاة الزهري، كلاهما أخذ عن من؟ عن مالك. نظروا بين وفاتيهما فوجدوا بين هذا وهذا 135 سنة. تخيل، يعني طلبتك بين وفاتيهما 135 سنة، هذا شيء عجيب. فهذا سموه بالسابق، أي الراوي الذي روى عنك سابقا ومات وانتقل الحديث عنه عنك، واللاحق الذي روى عنك وتأخر موته. كم وصلت سنين؟ 135 سنة. وهكذا قالوا في البخاري عليه رحمة الله، فإن البخاري روى عن أبي العباس ابن السراج، أبي العباس السراج رحمه الله تعالى روى البخاري وهو شيخ له، شيخ لهذا السراج، روى عنه في التاريخ. ثم إن البخاري مات عليه رحمة الله في سنة 256. جاء رجل آخر واسمه الخفاف أبو الحسين أحمد بن محمد الخفاف النيسابوري، روى أيضا عن هذا السراج. فالبخاري والخفاف كلاهما رويا عن السراج، لكن البخاري مات متقدما وهذا الخفاف مات متأخرا. البخاري مات سنة 256، والخفاف سمع من نفس شيخ البخاري، توفي سنة 393. فانظر كم المسافة بين وفاة التلميذين البخاري والخفاف، هذا هو ما يسمى بالسابق واللاحق. وقد ألف فيه الخطيب البغدادي، كما مر معنا أن الخطيب البغدادي قلما فن من فنون الحديث إلا وألف فيه لسعة علمه وإحاطته بالروايات ومعرفته بما ألف المؤلفون قبله، ألف تصانيف كثيرة حتى صار كما قال الحافظ أبو بكر بن نقطة، قال حتى أو كل من علم أو من كل من أنصف علم أن المحدثين عيال، أي عالة، عيال على الخطيب في كتبه. لهذا كل من جاء بعد الخطيب أخذ من كتبه ومن تصانيفه التي صنفها عليه رحمة الله. قال وإن روى عن اثنين متفقي الاسم ولم يتميزا فباختصاصه بأحدهما يتبين المهمل. تقدم معنا المبهم. من هو المبهم؟ هو الذي لم نعرف اسمه ولا عينه. يأتي الراوي يقول حدثني شيخ، أو حدثني الثقة، واضح؟ أو قال فلان، لا يسميه إنما يقول قال فلان هكذا، هذا المبهم. لكن المحدث الآخر يأتي ويقول حدثني محمد، ما شاء الله، ومعه عشرة من المشايخ كل واحد منهم اسمه محمد، من تريد من المحمدين؟ هذا يسمى المهمل. المهمل في اللغة معناه المتروك، والذي لم ينتبه إليه، لم يلتفت إليه، لم يتميز عن غيره. فأنت تقول حدثني محمد، من مشايخك محمد؟ فإذا كان لهذا الشيخ خصيصة، كان يكون درس عند محمد بن إسماعيل مثلا البخاري، درس عنده 10 سنين، ودرس عند الآخر أسبوعا أو أسبوعين، فالغالب أنه إذا قال حدثني محمد، من يريد؟ من قالت ملازمته، من درس عنده أكثر. إذا كانت له خصيصة أو مزية فهنا يتبين هذا المهمل. طيب إذا لم تكن له خصيصة ولم تكن له مزية ولم يرشدنا هو إلى من هو هذا الراوي، يقول حدثني أبو عبد الله الدمشقي، وعنده 5 ممن يكنى بأبي عبد الله الدمشقي، من تريد من هؤلاء؟ هذا يضر. متى؟ إذا كان في مشايخه من هو ضعيف ومن هو ثقة، أو من هو مردود ومن هو مقبول. فنقول احتمال أن أبا عبد الله هذا الدمشقي احتمال أنه فلان بن فلان الضعيف، فإذا كان هذا فالحديث سيكون ضعيفا مردودا، واحتمال أنه يكون أبو عبد الله الدمشقي الثقة فالحديث سيكون صحيحا. لأن ما عندنا ما يرجح، فلهذا هذا الحديث مما لا يقبل للجهالة بحال هذا المهمل. هذا المهمل ما درينا من هو، وما عندنا مزية ولا عندنا قرينة تبين حال هذا، فإننا ماذا؟ فإننا نتوقف في هذا الحديث كما ذكروا عن البخاري عليه رحمة الله أنه روى عن أحمد هكذا بدون أن ينسبه أو أن يعرفه، فقالوا هذا إما أن يكون أحمد ابن صالح أو أحمد ابن عيسى، أو روى عن محمد هكذا غير منسوب. فقالوا إذا روى عن محمد عن أهل العراق فهذا هو محمد بن سلف، وإذا روى عن غيره فهو محمد آخر، كان يكون محمد بن يحيى الذهلي عليهم رحمة الله. إذن المهمل متى يضرنا؟ إذا اختلف الرواة في القبول والرد. أما إذا كان مشايخه ممن يسمى بمحمد، درس عند محمد بن علي ومحمد بن صالح ومحمد بن سالم وكلهم من المقبولين، هل يضر لو أبهم من هو هذا الشخص أهمله؟ إذا أهمله ليس أبهمه، إذا أهمل اسمه نقول ما لا يضر، لأنه أينما رجحنا فلان أو فلان أو فلان كلهم من الثقات. لكن متى يضر؟ إذا كان أحد هؤلاء الرواة يعني ضعيفا والآخر أو مردودا والآخر مقبولا، فكيف نتميز؟ كيف يتميز المهمل؟ نميزه إذا كان بهذا الشيخ عناية بأحد هؤلاء المشايخ من مشايخه ممن استوى في الاسم مع شيخ آخر، له عناية ومزية وملازمة، أو نعرف طبقات الرواة، فهو يروي الآن عن محمد عن الزهري فروايته هذه رفيعة، إذن هذا محمد هو فلان الفلاني، لماذا؟ لأن طبقته هي التي تسمح له أن يروي عن الزهري، وأما محمد الثاني فهو نازل. وهكذا في القرائن التي ذكرها أهل العلم، فإذا لم يتبين لنا فإننا نتوقف في قبول الحديث المهمل، لماذا؟ لأننا ما ندري من هو هذا الراوي، إذا كان احتمال أنه يكون مقبولا واحتمال أن يكون مردودا. ثم ذكر عليه رحمة الله قال: وإن جحد الشيخ مرويه جزما رد، أو احتمالا قبل في الأصح، قال: وفيه أي في هذا التصنيف وفي هذا الفن من حدث ونسي. أنا حدثتك قبل 50 سنة بحديث، أنا أعرف أنك درست عندي، لكن هذا الحديث أنا ما أذكره أنني حدثتك به، فتأتي وتقول أنت حدثتني، فأقول لك يا أخي لا، أنا لا يمكن، أنا ما سمعت هذا الحديث عن مشايخي ولا حدثتك به، فرددت قولك جزما. فهنا هل يقبل أم لا؟ كان يقول أنت كذبت، أنت كذبت علي، أنا ما رويت هذا وهذا ليس من حديثي. فمن أهل العلم من قال يقبل قول الشيخ، يقول هو ما روى هذا، ومنهم من قال إذا كان التلميذ ثقة وحافظا فيقبل قول التلميذ ولا يضره تكذيب الشيخ، لأنه ربما نسي. تخيل أنت عندك آلاف الأحاديث واستمر عندك الأمر 50 سنة وأنت تحدث، لا شك أنك سوف تنسى ويغلب على ظنك أنك ما حدثت، وهذا تلميذ ثقة كتب عنك أو هو حافظ معروف يقول لا أنت حدثتني، أنا متقن لحديثي. فإذا كذبه حتى لو كذبه، ما دام أن الراوي هذا يتحمل هذه الرواية فيقبل حديثه حتى وإن كذبه الشيخ، هذا في باب الجزم. ومن باب أولى لو شك قال الله ما أذكر أني حدثتك، من باب أولى أن هذا يقبل، هذا على الراجح من أقوال أهل العلم والله أعلم. حتى إنه جاء عن بعض أهل الحديث أنه حدث عن تلميذه الذي حدث عنه، جاء عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال حدثني به ربيعة، هذا حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث قصة الشاهد واليمين، فرواه الراوي عن عبد العزيز الدراوردي، هذا ربيعة ابن أبي عبد الرحمن رواه عن عبد العزيز الدراوردي، فقال عبد العزيز أنا ما أعرفه، ما أعرف هذا الحديث، فقال بل أنت حدثتني عن سهيل أنه حدثك، فماذا فعل بعد ذلك عبد العزيز الدراوردي؟ قال حدثني ربيعة به ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن سهيل، أنني حدثته عن سهيل، فلقيت سهيلا فسألته عنه فلم يعرفه، فقلت له إن ربيعة حدثني عنك بكذا. الآن ربيعة حدث الدراوردي عن سهيل، جاء الدراوردي إلى سهيل، فهذا سهيل قال أنا ما أعرفه، قال له إلا ربيعة حدثني عنك أنك قلت، فماذا فعل بعد ذلك هذا سهيل؟ صار بعد ذلك يقول حدثني ربيعة عني أنني حدثته عن أبي بهذا الحديث، واضح؟ فيقول أنا نسيت، لكن أنت ثقة فأنا أقبل كلامك أنني حدثتك، فصار يروي عن تلميذه عن نفسه. هذا هو باب من حدث ونسي. ولهذا إذا أخذت فائدة من شيخ ثم هذا الشيخ طال عمره وكبرت سنه ونسي بعد ذلك أنه حدثك أو أنه أعطاك هذه الفائدة، فإذا كنت ثقة فيؤخذ بقولك حتى لو نفى هذا الشيخ هذه الفائدة. يعني أنا مثلا حدثتكم وبعد 50 سنة إن شاء الله، بعد 70 سنة جاءني واحد منكم وقال أنا سمعت منك في الدورة الرابعة في المزني قبل 70 سنة سمعتك تقول عن الشيخ الفلاني. قلت له يا أخي أنا ما أذكر، لكن أنت ثقة، فأنا بعد ذلك لازلت أعيش ما شاء الله تمام، فأقول حدثني فلان عني أني حدثته في الدورة الرابعة عن شيخي، فصرت ماذا أروي عن تلميذي عني. أنا أقول أنا أقبل خبرك أني حدثتك، فيروي هكذا يقول حدثني فلان عني أنني أخبرته بكذا، فيصير السند متصلا. نعم نسي. الآن هذا يسمى باب من حدث ونسي. فقد يقول لك أنا ما حدثتك أبدا، ينظر إلى هذا الراوي إذا كان ثقة حافظا ضابطا فيقولون الشيخ نسي. والحالة الثانية أن يقول يا أخي أنا ما أذكر، لا يجحد لا يجزم، يقولون أيضا هذا الشيخ نسي. ففي الصورتين العبرة بضبط هذا الراوي التلميذ، ضبط هذا الراوي، فهذا الذي يسمى بالحديث حديث من حدث ونسي. قال وإن اتفق الرواة في صيغ الأداء أو غيرها من الحالات فهو المسلسل. ما هو المسلسل؟ هو أن يتتابع أو أن يتفق الرواة حين رووا الحديث على لفظ أو على حال أو على فعل، وهذا الثاني يفعل نفس الفعل أو يقول نفس القول، ماذا يسمى هذا؟ المسلسل. هذا هو المسلسل. هذا من ناحية إذا ثبت التسلسل إلى آخره فهذا يزيدنا قوة، مثل أن يحدثك قال أو بعد أن حدثني تبسم. إذن شيخي تبسم وهو يروي عن شيخه أنه تبسم، وشيخه يروي عن شيخه أنه تبسم إلى آخر ذلك، أو يقول إني أحبك في الله في كل رواية وفي كل السند، هذا يسمى المسلسل. لكن غالب المسلسلات أنها تتسلسل إلى جزء معين أو إلى راوي معين ثم تنقطع، واضح؟ وكثير من المسلسلات يكون ضعيفا، لكن من باب التصنيف والتبيين ألف العلماء في ذلك. فكثير من المسلسلات تقع في جزء، لا يكون من بداية الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام مسلسلا، لكن وجدت أحاديث مسلسلة في ذلك، فقد يكون جزئيا وقد يكون كليا. هذا المسلسل من صفات المتن أو من صفات الإسناد؟ صفات الإسناد، لأن الراوي له قول أو له حال أو له فعل، يروي عن شيخه له قول أو حال أو فعل، فهذا يدخل في صفات الإسناد. طيب هل هذا يزيدنا ضعفا أو قوة أو إشارة إلى أن الحديث مقبول أو مردود؟ نقول أما من حيث القبول والرد لا يفيدنا شيئا، لكن قد يعطينا مزية وهو أن هذا فيه زيادة ضبط. هذا يقول حدثني فلان وتبسم ويحدثك، وأنت تحدث وتقول حدثنا فلان عن شيخه وتبسم، وهذا يفيد شيء من الثقة والقوة في رواية الحديث المسلسل. فإما أن يتسلسل بالرواية بصيغة الرواية، تقول قرأت على فلان وهو قرأ على فلان وهو قرأ على فلان، هذا مسلسل بالقراءة أو مسلسل بالسماع أو مسلسل بالعنعنة، واضح؟ أو يأتي مسلسل بالأئمة، فلان روى عن إمام ولهذا الإمام روى عن إمام وهذا عن إمام، أو مسلسل بالفقهاء، فقيه روى عن فقيه وهذا الفقيه روى عن فقيه، هذه كلها صور ذكروها من صور المسلسل. قال والثالث نعم عندكم إيش المثل؟ قال وصيغ وصيغ الأداء سمعت وحدثني ثم أخبرني وقرأت عليه ثم قرئ عليه وأنا أسمع ثم أنبأني ثم ناولني ثم شافهني ثم كتب إلي ثم عن ونحوها. فالأولان لمن ماذا؟ لمن سمع وحده من لفظ الشيخ. الآن الطالب إذا قال سمعت أو قال حدثني هذا يفيد أنه سمع مباشرة من الشيخ. فإذا قال سمعنا بنون هذه الجمع أفاد أنه سمع هو وغيره من الطلبة. قال فالأولان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ. فإن جمع إذا قال سمعنا وقال حدثنا قال فمع غيره أي سمع من الشيخ مع غيره. قال وأولها الذي هو سمعت وحدثني وأولها أصرحها وأرفعها في الإملاء. المحدثون كان يجلس المحدث لإملاء الحديث، فإذا قال سمعت هذه مرتبة أعلى، سمعت مرتبة أعلى من غيرها. قال والثالث والرابع لمن قرأ بنفسه. ما هو الثالث والرابع؟ أن يقول الراوي أخبرني أو قال قرأت عليه، الشيخ عنده كتابه أو يحفظ في صدره، وأنت تأتي وتقرأ حديثه، تقرأ حديثه فتقول بعد ذلك أخبرني الشيخ، بمعنى أنك قرأت والشيخ يسمع، أو تقول قرأت عليه وقد يكون الشيخ ساكتا، يكون الشيخ ساكتا لا يقول لك نعم ولا صح ولا غلط، مجرد أنه يسمع وهو مستيقظ ومنتبه معك، هذا يسمى الإخبار ويسمى بالقراءة عليه. وقرأنا عند بعض المشايخ الشيخ جالس والقارئ يقرأ والشيخ منتبه مع الكتاب، هذا هو السماع وهو القراءة على الشيخ. قال فإن جمع فهو كالخامس، إذا قال يعني قرأنا عليه أو قال أخبرنا فهو مثل الخامس. ما هو الخامس؟ قال ثم قرئ عليه وأنا أسمع، يعني هذا طالب يقرأ على الشيخ، واضح، وهذا طالب آخر يسمع. فإذا قرأ على الشيخ وقال قرأت عليه فالثاني يقول قرئ عليه وأنا أسمع، هو يسمع كلام التلميذ وينتبه إلى الشيخ أنه موافق للتلميذ فيقول قرئ عليه وأنا أسمع أنا حاضر، فأنا ممن تحملت عنه. قال عليه رحمة الله فإن جمع فهو كالخامس، وإذا قال قرأنا عليه فهذه مثل قرئ عليه وأنا أسمع، إذا قال قرأنا عليه فهو مثل كلمة قرئ عليه وأنا أسمع. قال والإنباء، إذا قلت أنبأني الشيخ بمعنى الإخبار، الإنباء بمعنى الإخبار، هذا عند المتقدمين. قال إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة. الآن يأتي الشيخ فيقول لك أنا أجزتك بكتابي، ما سمعت أنت عنه أو منه، وإنما أعطاك كتابه وقال أنا أجزتك بما في كتابي هذا، فأنت نقلت هذه الأحاديث ما سمعت منه ولا لفظه، إلا أنه قال لك أجزت لك أن تروي ما رويت عن مشايخي. هنا فرق أهل الحديث بين مسألة الإنباء والإخبار. إذا قال أنبأني أي إجازة، لم أسمع منه، أنبأني أي إجازة. أما عند المتقدمين فالإنباء والإخبار شيء واحد. قال والإنباء بمعنى الإخبار إلا في عرف المتأخرين. هذه الصيغ كلها على مراتب وهي بعضها أقوى من بعض، لهذا رتبها الحافظ عليه رحمة الله. ففي المرتبة الأولى قولك سمعت وحدثني، هذا في أعلى المراتب. والمرتبة الثانية أخبرني وقرأت عليه، هذه في المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة تقول قرئ عليه وأنا أسمع. والمرتبة الرابعة تقول أنبأني. والخامسة ناولني. ما هي المناولة؟ أن يعطيك الشيخ كتابه، أن يناولك إياه، على خلاف بين أهل العلم هل يقبل هذا الأسلوب في التحمل أو لا بد أن يعطيك الكتاب، أن يعطيك الكتاب ويقول لك أجزتك أن تروي عني ما في هذا الكتاب. على خلاف بين أهل العلم، وبعض الخلاف طويل وليس له ثمرة مترتبة على ذلك، خصوصا بعد أن تم تدوين الأحاديث وذكرها في الكتب، فهذا من باب التفنن ومن بقاء السلسلة بين الراوي والسلف الصالح. وهذا أمر يكاد الآن لا يوجد عند كثير من أهل السنة، أنهم لا يأخذون الكتب بأسانيدها، فالإسناد والإجازة مثل النسب، أن تدرس كتابا أنت أجازك مشايخك أن تروي عنه، أن تروي هذا الكتاب عنهم، هذه فيها رفعة، فيها نوع نسب في هذا الباب. وبالمناسبة أجزت لمن حضر ومن سمع من الإخوة والأخوات أن يرووا عني نخبة الفكر بما أجازني به مشايخي، عندكم الآن إجازة أن تروا عني عن مشايخي إلى الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله هذا الكتاب. ثم كلمة شافهني، المشافهة هذه أيضا مع الإجازة، يقول لك أنا أجزتك، يشافهك بالإجازة، وبعدها كتب إلي، يكتب إليك أو يكتب لك بالإجازة في الكتب. وهذه الصيغ كلها ذكرها أهل العلم، وبعضها فيها خلاف، وبعضها ردها جمهور المحدثين لضعفها وبعدها عن حقيقة التحمل، عن بعد وبعدها عن حقيقة التحمل، على كلام بين أهل العلم في هذه المسألة. فكلما تحملت عن الشيخ مباشرة، سمعت منه مباشرة وأخذت عنه مباشرة، كان هذا أرفع لروايتك وأولى بالتقديم من رواية غيرك. ذكروا مسائل لكن لضيق الوقت ما نحتاج إليها في أنواع الإجازة وكيفية الإجازة، والإجازة للمجهول، والإجازة للمعدوم، والإجازة لمن لم يولد بعد، هذه كلها مما ذكره أهل العلم. قال عليه رحمة الله: وعنعنة المعاصر محمولة على السماع إلا من المدلس. تقدم معنا في شرط البخاري وشرط مسلم أن البخاري يشدد في المسألة، فهو من هذه الناحية شرطه أقوى من شرط مسلم في مسألة العنعنة والمعاصرة واللقي، ومسلم عليه رحمة الله شرطه أخف، العمل الذي جرى عليه المحدثون على شرط مسلم، لكن من حيث القوة فقوة شرط البخاري أقوى. قال: وعنعنة المعاصر، شخص أنا وإياك في وقت واحد في عصر واحد، محمولة على السماع. وإن كنت أنا في اليمن وأنت في إندونيسيا، احتمال أني سافرت إليك أو أنك سافرت إليك، احتمال مع إمكانية اللقاء، هذه العنعنة من المعاصر ما دام أنك غير مدلس، قالوا تحمل على السماع، تحمل على السماع. قال: وقيل، أي قول لبعض أهل العلم، يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة. قال: وهو المختار، هذا درجة عالية، يعني أقل شيء أنك تلتقي بهذا الشيخ الذي رويت عنه ولو مرة واحدة ليسلم الأمر، ونقول هذا متصل. لكن على ما تقدم أن شرط مسلم عليه رحمة الله هو الذي يعمل به عند المحدثين، أنه معاصر ولو لم يثبت اللقاء، لكن يمكن اللقاء، يمكن اللقاء. فهنا ما دام أنه غير مدلس فروايته محمولة على الاتصال. قال: وأطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها والمكاتبة في الإجازة المكتوب بها. بعض العلماء أخذ عن شيخه الإجازة مشافهة، الآن أنا أجزتكم مشافهة صح، طيب بعضهم سمع بأني أجزت فكتب إلي لو تجيزني، فكتبت إليه رسالة، هو ليس عندي لكي أكلمه وأشافهه، كتبت إليه رسالة بأني قد أجزتك بما رويت عن مشايخي، هذه الرسالة ماذا تسمى؟ مكاتبة، تسمى المكاتبة. المكاتبة والمشافهة كلاهما فيها إجازة الشيخ لهذا الذي طلب الإجازة أن يروي عنه ما روى عن مشايخه، إما في كتاب واحد وإما فيما روى عنه على سبيل الجملة. فهذه المشافهة لما سمعته شفاها من الشيخ، والمكاتبة ما كتب به إليك من الإجازة. ولا زال العلماء يكتب بعضهم إلى بعض فيرسل له رسالة ويقول وقد أجزتك بما رويت عن مشايخي، ويذكر مشايخه، ثم يقول وأنا أطلب منك أن تجيزني، فيقول وأنا قد يرسل له رسالة أيضا أو يشافهه بذلك. فهذا من طريقة أهل العلم، وهذا كالنسب، أن يكون بينك وبين هذا الكتاب الذي تدرسه أو تدرسه بينك وبينه صلة، أنت لست غريبا على العلم، وإنما أخذت هذا وأجاز لك مشايخك أن ترويه. هناك إجازة أخرى وهي إجازة التدريس، هذه مرتبة أرفع، ولا يعطيها الشيخ لهذا الطالب إلا إذا امتحنه واختبره وعلم أنه قد أتقن الكتاب وفهم ما فيه، فيقول قد أجزتك أن تدرس. الآن مثلا في المذهب الشافعي قد تدرس عند شيخك فيجيزك أن تروي عنه الكتاب رواية، هذه مرتبة أرفع منها أن يجيزك أن تدرس الكتاب، يعني يقول أنا عرفت فهمك وعرفت إدراكك ورأيت أنك أهلا لأن تدرس هذا الكتاب كما أنا درستك، فيعطيك إجازة بالتدريس، هذه مرتبة أرفع، هذه مرتبة أرفع في الإذن. قال واشترطوا في صحة المناولة، هذا كتابي أنا أعطيتك إياه، فيأتي هذا الشخص ويقول ناولني الكتاب ويحدث بما في كتابي الذي أنا ناولته إياه. من أهل العلم من قال لا، لابد أن يناولك ويقول وأجزت لك أن تروي ما في الكتاب، أن يناولك وأن أيضا أن يجيز لك. قال واشترطوا في صحة المناولة اقترانها بالإذن بالرواية، قال وهي أرفع أنواع الإجازة. الآن أنا لما أجزتك وما أعطيتك كتابا، هل يستوي مع لو أجزتك وأعطيتك كتابي؟ لا، الإجازة مع إعطاء الكتاب ومناولة الكتاب هذه أرفع وأعلى منزلة، وهي أرفع أنواع الإجازة. قال وكذا اشترطوا الإذن في الوجادة والوصية بالكتاب والإعلام، وإلا فلا عبرة بذلك كالإجازة العامة. لو أن شخصا قال أنا أجزت لجميع المسلمين أن يرووا عني، هذه أضعف أنواع الإجازة. ومثلها لو جئت ورأيت كتاب شيخك فنقلت منه دون إذن، هذه ما تستفيد شيئا، وجدت كتاب شيخك ونقلت منه الأحاديث التي رواها عن شيخه لكن دون أن يأذن لك، فهذه من أقل أنواع التحمل، وردها كثير من أهل العلم. فلذلك اشترطوا الإذن في الوجادة. ما هي الوجادة؟ هي أن تجد كتابا معروفا أنه منسوب إلى فلان، هذه هي الوجادة، لكن ما أذن لك أن تحدث، ما أذن لك أن تحدث، هذه أرض أنواع التحمل أو أقل أنواع التحمل. كذلك أنا عندي كتاب فأوصيت أنه بعد موتي أن يدفع هذا الكتاب إلى ولدي أو إلى تلميذي، فجاء الكتاب يقول الحمد لله أوصى لي الشيخ بكتابه، يقول له هل أذن لك أن تحدث بما فيه أو فقط أوصى لك؟ يقول والله أوصى لي فقط، يقول ما فيه، هذه أرض أنواع التحمل. لكن إذا أنا أوصيت لك، أوصيت بهذا الكتاب لك وأذنت لك أن تحدث بما فيه، هذا يقبل، هذا يقبل. وكذلك لو قال لك شخص هذا كتابي أعلمك، الإعلام هو أن يقول لك هذا كتابي وسكت، ما قال لك روي عني ولا أذن لك، هذا يسمى الإعلام، يعلمك أن هذا الجزء رواه عن شيخه فقط، هذا لا تستفيد شيئا. قال وكذا اشترطوا الإذن في الوجادة والوصية بالكتاب والإعلام. ما هو الإعلام؟ الإخبار، أن يخبرك بأن هذا كتابه الذي درس فيه وأخذ عنه. قال وإلا، إذا لم يكن هناك إذن، وإلا فلا عبرة بذلك كالإجازة العامة وللمجهول والمعدوم. أجزت لجميع المسلمين، أجزت للمجاهيل، أجزت لك ولأولادك الذين سوف يأتون، ربما عادك أنت ما تزوجت، واضح، وأنا أجيز لك ولأولادك، هذا غير موجود، هذه أضعف أنواع الإجازة ولا تنتفع بها شيئا. قال على الأصح أي عند أهل العلم في جميع ذلك. قال ثم الرواة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا واختلفت أشخاصهم فهو المتفق والمفترق. هذا نوع أيضا وهو دقيق من أنواع علم الحديث أن يأتي راويا فأكثر، هذا اسمه صالح بن سالم بن علي والثاني اسمه صالح بن سالم بن علي، فيتفق الشخصان في ماذا؟ في الاسم، وهذا شخص وهذا شخص، فإذا روى الراوي عن هذا نقول من تريد هذا أو هذا، هذا يشابه المهمل أنه يروي ولا يتميز أحدهما عن الآخر، فلهذا هذا يسمى المتفق والمفترق وهو مقارب أو مثل المهمل، فالمهمل أن يسمي ولا يبين، وهذا يسمي لكن هناك أكثر من شخص وهذا له نسبة أو هذا له ما يتميز به وهذا لا يتميز أو يتميز بشيء آخر، وذكروا أنواعا في هذا من اتفاق الشخص مع شخص آخر في الاسم واسم الأب، واتفاقه معه في اسمه واسم أبيه واسم جده، وهكذا ذكروا أنواعا كثيرة. فما فائدة معرفة المتفق والمفترق؟ قالوا لكي لا تظن أن الراويين راويا واحدا، تقول روى عن فلان بن فلان هو نفسه في السند الثاني فلان بن فلان، نقول لا، هذا فلان شخص وهذا فلان شخص، وقد يكونا مقبولين أو مردودين أو أحدهما مقبولا والآخر مردودا، وفي ذلك ألف أهل العلم، كذلك كما ألف الخطيب كتابه المتفق والمفترق ولخصه الحافظ ابن حجر وزاد عليه أشياء. نكتفي إلى هنا ونكمل إن شاء الله في يوم غد بإذن الله عز وجل. نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في دينه وأن يعيننا على طاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. قال أحسن الله إليكم يا شيخ زكريا، خلاص إذن أخذوا هذا للشيخ زكريا إن شاء الله، تمام. وكفى الله المؤمنين القتال، الفتوى هي كما قال أهل العلم هي توقيع عن الله عز وجل، وكان السلف يتدافعون الفتوى، قد يأتي شخص يسأل في مجلس كله علماء وكل واحد يود أن الآخر كفاه، يقول عندك يا فلان، ليس تواضعا فقط ولكن خوفا من مسألة الفتوى، ونحن طلبة علم إذا وجدنا شيئا ذكرناه وإلا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال أحسن الله إليكم، هل تقبل رواية المرأة؟ جزاكم الله خير وإياكم. نعم، المرأة كم من نساء الصحابة راويات، بل عائشة من المكثرات في الرواية، وكما قبلنا رواية الصحابيات نقبل أيضا رواية التابعيات وتابعيات التابعيات إلى آخره، ما دام أنها متصفة بالضبط والعدالة. هنا مسألة، يقول كنا لما أدخلنا بناتنا في المعاهد السلفية في بلدنا قد نقطع مسافة سفر في الرحل والذهاب أو في الرحلة والذهاب إليها، وبعد الوصول إليها تركناهن فيها وليس لهن محرم، هل هؤلاء البنات تعد أو يعد كنا مقيمات أم ما زلنا مسافرات فيدخلن في عموم النهي عن سفر المرأة بدون محرم؟ النهي عن سفر المرأة في أثناء السفر، أما إذا ذهبت إلى بلدة أخرى وبقيت وهي في مكان آمن محفوظ ليس فيه فتنة فليس في ذلك إشكال، النهي عن السفر سفر المرأة بدون محرم أثناء الطريق. أما أنت أخذتها وأوصلتها إلى هذا المعهد السلفي وهناك أخوات مشرفات مأمونات يراعين هذه البنت ويحرصن على تربيتها ورعايتها ونحو ذلك، وما هناك فتنة ولا شيء، فهي الآن غير مسافرة بمعنى النهي عن السفر بغير محرم، هي الآن ماكثة جالسة وباقية وليست بمسافرة. قال الحديث العالي الذي قل عدد رجاله، هل الغريب والعزيز والمشهور من قسم الحديث العالي مثل حديث النية وحديث كلمتان خفيفتان؟ لا يلزم من ذلك، الحديث العالي هو قلة الرجال، أما المشهور فهو أن يكون في كل طبقة ثلاثة فأكثر ولم يبلغ حد التواتر، قد تكون هذه الطبقات أربع ثلاث طبقات خمس طبقات عشر طبقات، نحن نتكلم عن أن يكون عدد الطبقات قليلا، ثلاثة في كل طبقة واحد أو في كل طبقة اثنان، المهم المسافة بينك وبين النبي عليه الصلاة والسلام تكون قليلة. أما الوصف بالغرابة بأنه غريب أو عزيز أو مشهور فهذا قد يطول السند، فهذا شيء وهذا شيء آخر والله أعلم. هنا يسأل يعني بمعنى الكلام عن قرابته ومن يصلهم، وإذا كان هذا صاحب القرابة على كفر أو على شرك أو عنده كبيرة من الكبائر كأكل الربا، الأصل أنك تصل قرابتك. ولما سألت أسماء رضي الله عنها، أسماء لعلها أسماء، قالت إن أمي، نعم أم حبيبة، قالت إن أمي جاءتني وهي راغبة، قيل راغبة في الصلة في المساعدة وقيل راغبة في الإسلام، أفأصلها؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم صلي أمك. فمسألة بر الوالدين وصلة الأرحام لا تتعلق بإسلام وكفر، لا شك أنه إذا كان مسلما له حق آخر، له حق آخر، لكن والدك صوفي قبوري يلزمك أن تبر به وأن تحسن إليه وأن تصاحبه في الدنيا أحسن مصاحبة، مع النصح ومع الإرشاد ومع التوجيه، لكن ليس كونه صوفيا أو قبوريا، أو بعضهم يكون أبوه نصرانيا أسلم الحمد لله لكن لا يزال أبوه أو أمه لا يزال من النصارى أو من اليهود أو من البوذيين أو من الوثنيين، يبقى له البر يبقى له الإحسان، وهكذا فعل السلف والصحابة رضي الله عنهم واستمروا على الإحسان إلى قراباتهم ما لم يؤدي ذلك إلى ضرر لك في دينك. فبعض الناس قد يسلم ويهاجر فإذا بأبيه وأمه، وخصوصا في باب النساء قد تسلم وتهاجر إلى بلاد المسلمين، فيسعون في إعادتها وأمك مريضة وأبوك مريض، حتى يستدرجوها لتعود إلى بلادها، ثم قد يأخذونها ويضعونها في سجن عندهم في البيت أو لربما يصل الأمر إلى القتل. فالصلة تدخل في باب لا ضرر ولا ضرار، إذا كنت تخشى على نفسك أنك إذا قربت من هذا القريب أو من هذا الوالد أو الأم أثر ذلك على دينك وهو كافر أو صوفي أو مشرك أو غير ذلك، فهنا السلامة لا تعدلها فائدة. صله بأنواع الصلة الأخرى، بالنفقة بالهدية بالسؤال ونحو ذلك، وأنت محافظ على دينك. وكم من شخص أسلم وكم من امرأة أسلمت فاستدرجوهم حتى أعادوهم إلى بلادهم ثم امتحنوهم وعذبوهم. قال السلام عليكم، هل يجوز ترك الزوج والأولاد، يعني الزوج بمعنى الزوجة وهي الأفصح أن تقول الزوج للزوجة، في عدة سنوات لأجل الرحلة في طلب العلم، وهل هذا يدخل في عدم إعطاء حقهم؟ هذه المسألة نسبية ويرجع إلى التوافق والتعارف بين الزوج وزوجه، ما دام أنه تركهم ولهم ما يمونهم ويعيلهم وهناك من يشرف عليهم، فكثير من الأئمة رحلوا وتركوا أولادهم وتركوا نساءهم وذهبوا في الرحلة، قد تطول الرحلة وقد تقصر، ما دام هناك هذا التنسيق وهذا التوافق فيما بينهم، وإلا فالأصل أن الشخص لا يبتعد عن أهله عن زوجه وعن أولاده، وخصوصا في وجود هذه الفتن، حتى إن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه أمر بأن من ذهب يجاهد ألا يبتعد عن أهله فوق تقريبا 4 أشهر أو فوق 6 أشهر، عليه أن يرجع للنظر في مصالح أهله والله أعلم. قال أحسن الله إليكم يا فضيلة الشيخ، ما حكم تفسير القرآن بالرأي؟ لا يجوز تفسير القرآن بالرأي المجرد بدون دليل ولا اعتماد على لغة ولا اعتماد على فهم السلف، هذا لا يجوز، وإنما عليك أن تأخذ تفسير القرآن من القرآن، تفسير القرآن من السنة، تفسير القرآن من كلام السلف، تفسير القرآن من اللغة، ولا تستقل بتفسير القرآن ولو كنت من علماء اللغة تعتمد على اللغة فقط، لأن كما تقدم مرارا أننا نقول نحن سلفيون، ما معنى سلفيون؟ نأخذ الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، وكم من شخص صاحب لغة وصاحب معرفة ضل حين لم يأخذ بفهم السلف في فهم الآيات والأحاديث، لكن قد يفتح الله عز وجل على من هو متأهل ودارس وعنده القواعد والأصول وعنده معرفة بعلم التفسير قد يفسر فيفتح الله عز وجل عليه معنى من المعاني لربما ما قرأه لأحد من العلماء يستنبط من كلام الله، فإن كلام الله عز وجل لكل زمان ومكان، وليس فهمه أو الاستنباط منه محصورا على الصحابة، لكن فهمه بطريقة فهم الصحابة هذا واجب، هذا واجب. لكن قد تفهم أنت وتستنبط شيئا لا يخالف مما تقدم عما جاء من السلف، فالمجال مفتوح. ولهذا تجد كتب التفسير مختلفة، وهذا يذكر في تفسير الآية ما لا يذكره غيره. أهم شيء ألا تخالف فهم السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم في فهمهم لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قال أحسن الله إليكم: ما حكم تعلم مصطلح الحديث مع أن الأحاديث قد بينت؟ ما كل حديث بين، ثم ما كل حديث بين قد تقتنع بهذا التبيين. ثم أنت كطالب علم تحتاج إلى أن تدرس وأن تعرف أساليب أهل العلم، وأن تعرف لغة المحدثين، وأن تعرف معنى قولهم، هذا صحيح، هذا ضعيف، هذا مرسل، هذا معلق، هذا مسلسل، أيش المعنى هذا؟ لابد أن تكون عارفا ومطلعا لكي تفهم كلام أهل العلم. ثم من الأحاديث ما تحتاج أنت بنفسك أن تبحث فيها وترجح ما يظهر لك. قال أحسن الله إليكم: لو سمحتم أن تبين لنا من هو الشيخ محمد عبده وهل هو من أهل السنة؟ محمد عبده هذا كان مفتيا في الأزهر أو كبير العلماء في الأزهر، وهو رجل يعني تكاد أن تقول عقلاني أو معتزلي، وكان من حملة التجديد في الدعوة الإصلاحية أو في الدعوة الإسلامية، أتى بأشياء وأمور لكنه اختلط بجمال الدين الأفغاني. ولهذا هناك من أهل العلم من قال بأن محمد عبد هذا كان ماسونيا والعياذ بالله، وعنده أمور الدين تقبل وترد بحسب عقله، فقد يرد أحاديث ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام ويمنع من قبولها بسبب أن عقله لا يسمح له بذلك أو ليس بمقتنع بذلك. كان من تلامذته محمد رشيد رضا، محمد رشيد رضا أيضا كان يعتبر ممن حمل الدعوة الإصلاحية في مصر وبعض البلدان، وألف جريدة المنار، لكنه كان متأثرا بشيخه، وكان أشد تأثرا حين كان محمد عبده لا يزال حيا، فلما مات بدأ يقل تأثيره عليه، لكن عنده أخطاء، رد حديث السحر ورد حديث المهدي ورد حديث كثيرة، والله المستعان. لكن حال محمد عبده أو محمد عبده هذا أسوأ من حال محمد رشيد رضا، إلا محمد رشيد رضا دعا إلى دعوة الإمام محمد عبد الوهاب ونشر كتب التوحيد وحارب الصوفية وحارب، لكن عنده هذه الزلات في بعض المسائل. قال: إذا دخلت المسجد ووجدت الشيخ يلقي الدرس، ما الصواب؟ هل علي أن أصلي تحية المسجد أم أجلس في المكان وأستمع درس الشيخ أفيدونا وجزاكم الله خيرا؟ النبي عليه الصلاة والسلام أوجب، أو في ظاهر الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، أن تحية المسجد واجبة في حالة إذا دخلت والخطيب يخطب، فهنا تصلي مع أن الاستماع للخطيب واجب، هنا تصلي ركعتين خفيفتين تتجوز فيهما ثم تجلس وتنصت. طيب الدرس، الدرس ليس خطبة جمعة، وتحية المسجد على القول الراجح، والمسألة فيها خلاف، على القول الراجح أنها واجبة، فإذا جئت والشيخ يدرس أو الأستاذ يدرس فيجب عليك تصلي ركعتين ثم بعد ذلك تجلس، والأولى من ذلك أن تحضر مبكرا، أن تحضر مبكرا وتنتبه مع الدرس. والله تعالى أعلى وأعلم. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.